كلها حصل سبب عشان يبنينا جيب السماء عشان كشف عشان نفسي ونفسك نفوس العالمية طعب من الحفظ العبور الفصل العظيم الفصل لله اللي صنع هذا الفصل الشعب عبر البحر بعدين ما بقاش نفسه عارف يقول ايه قدام الاله اللي طرح الفرس وركبه واسقط كل الاعداء من الاله اللي يستحق ان احنا نغنيه يا رب تستاهل اغنيه واعتقد الجميع غني فينا يا رب النهارده غني فينا ورنم فينا خلي القلب يطلع اوعى تسيب بقك مقفول اوعى تسيب قلبك مش فرحان فرصة فرح الله يطلقها لكل شعب مصر وانت بتغني للإله العظيم غني للرب يا كل طرف منين ممكن هنا هنا إله اللي هماني وريحه منين اللي طول عمري بغني للعالم لكن ما فرحتش ولا ولا قضيه لكن ما جيت اغني لك الغنى بقى طول عمري والفرح ملا حياتي تستاهل يا رب يبقى الروح ازاي يبقى الفكر فين والمشغوليه فين مليانه اصول تهليل، كنيسه مليانه اصول تسبيح باسم المسيح. اللي شاف الكنيسه شاف سفينه مليانه شعب مرنم، طوبى الشعب عارف الهتاف يعرف ان يرنم ويسبح اسم الله العظيم. نركب بجد فيها صوت تسليم وفيها صوت تهليل وفيها صوت زغاريد وفيها صوت افراح ويوم تقليد. مين اللي مرافع قلب الناس دي؟ هو المسيح. وايه اللي معاه الصوت هو الضحيه للمسيح؟ واللي مسبحه للتوقيت ان المسيح ماشي على الطريق الحرام. نركب والصليب ده، ده آلة الإعدام بتاعتي. سيدي كل ده أعرفني إن سيدي بجد ده أحقق المحبة الحقيقية. فصليبك رافع راسي وموتك سر خلاصي، أسيبك وأروح بمنك وأنت thank you. ولكن انا مش من هنا، انا مش من هنا، انا ليا وطن تاني. والغربة مش من بلد لبلد، الغربة في اي حتة على الارض. يمكن اللي جاي بيجي يقول له كلنا على السلام، لكن اللي يروح السماء كله روحت بالسلام. لكن الشوكة في قلب مين؟ في قلبنا شوك ولا في قلبنا خوف؟ ونقول هنا العالم كله بيجري ويركض ويجدح ويخبط في بعض ويغري في بعض يخسر. حتى الاخوات وصلوا المحاكم، والازواج وصلوا المحاكم، والحياه بقت مره صعبه. وتقول انت ربطي، انت ريتك تيجي السعاده. لكن انا مش من هنا، ده هنا عالم على مين؟ فيا ريت انتوا عارفين كل الوطن وقصدي انا ليا وطن. Thank you.